إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي في مثل هذا اليوم الأغر الميمون بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. اتقوا الله عز وجل في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي الخلوة والجلوة، وعند الغضب والرضا، فإنها الحبل المتين والسبب المعين على نيل رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، ها نحن في هذا اليوم الميمون المبارك الأغر من أيام الله عز وجل، ألا وهو يوم العيد. هذا اليوم الذي تشرق الأرض فيه في أبهى صورة، وتزدان ويزدان الكون في أبهى حلة، والناس يفرحون بمثل هذا اليوم العظيم، تتغير ملامح الوجوه والهندام، وتكتظ الشوارع والطرقات بالأنام. وهذه المظاهر البديعة معاشر المؤمنين إنما هي تعبير عن فرحة المسلمين الذين يفرحون بفضل الله عز وجل ورحمته. هذا الفرح هو فرح القلب لما نال من رضا الله تبارك وتعالى لما وفقه الله سبحانه وتعالى للقيام بطاعته وعبادته وذكره وشكره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ظل المسلمون عبر هذه الأزمنة المديدة يفرحون فرحا لا نظير له في يوم أعيادهم، يفرحون فرحا لا مثيل لهم، فليس أعياد المسلمين هي أعياد لهو ولعب، وإنما هي تعبير عن فرح تبقى معه وفيه المعاني الفاضلة التي يستلهمها المسلم من عبادة الله عز وجل والقرب منه في مثل هذا اليوم الذي هو يوم العيد. إن يوم العيد أيها المسلمون ليس تمردا على معاني العبودية، فإن أو انهماك في الشهوات، وإنما هو تعبير عن شكر الله عز وجل وحسن عبادته وإقامة ذكره، ومن لم يتلمس هذا المعنى من يوم العيد فإنه لا يتمثل العيد في نقائه وصفائه، بل هو في غم وحسرة وخسران وخذلان. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إن حق الله جل وعلا الذي هو عبادته لا ينتهي بانقضاء رمضان وبفوات لياله وأيامه، لأن عبادة الله جل وعلا لا تحد بوقت ولا تنتهي إلا بالموت. قال الله عز وجل لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات الإنسان انقطع عمله. إذا مات الإنسان، بمعنى أن العمل لا ينقطع إلا بموته، وليس هناك فراغ من عبادة، ليس هناك فراغ من عبادة على وجه الإطلاق، وإنما هو فراغ من عبادة بعينها في وقت معين لها. والمؤمن لا ينتهي من طاعة أو عبادة حتى يدخل في أخرى، بل إن علامة قبول طاعته أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها وعدم قبولها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. فما إن انتهى شهر الصيام والقيام حتى فتح الله عز وجل لعباده أشهر الحج إلى بيته الحرام، فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من أتى ذلك البيت وحج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه ثمرة العبادة وأثرها على المسلم، لا تترك عنده درن المعاصي ولوة الذنوب حتى تأتي العبادة الأخرى فتطهر قلبه وتزيل ما تخلف من لوث وريح الخطايا، وتجدد فيه روح الإقبال والتشوف للطاعات. ولك أيها المسلم أن تتأمل هذا في خاتمة كل عمل صالح وعقب كل عبادة تقوم بها، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا وفقك لأداء عبادتي في الوقت على وجه الأكمل والمشروع أهلك بعد ذلك إلى طاعة أخرى وعبادة أخرى تكرما منه سبحانه وتعالى وتفضلا وتنويعا لك للعبادة، حتى لا يدخل قلبك السعم. وقد تكون هذه العبادة التي دخلت فيها من جنس العبادة الأولى، وقد تكون من غيرها. فالمسلم أيها المؤمنون حين يكمل صيام شهره، عندما يتم صيامه ويكمل عدة شهره، يأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره وشكره، كما قال في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحين ولهذا أقول شرع التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى عند غروب الشمس ليلة العيد إلى صبيحته، فالمسلم يذكر الله عز وجل ويكبره حيث حل وتواجد، سائرا وقاعدا، مفردا وفي جماعة، سرا وعلانية وعلى كل حال. والمسلم حين يفرغ من صلاته الواجبة اليومية يأمره ربه سبحانه وتعالى أيضا بذكره، مع أنه كان في صلاة التي هي روح الذكر ولبه وعنوانه، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وكما قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر. ومع ذلك لن يقال لأهل الصلاة المنتهين منها: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحين يفرغ المؤمن من أداء صلاة الجمعة أبيح له الانتشار في الأرض طلبا للرزق وسعيا لابتغاء فضل الله عز وجل، أمر بأن لا ينسى ربه سبحانه وتعالى، أمر أن لا ينسى ربه. والعهد قريب، إذا تلبس بأمور الدنيا وخاض في مشاغلها رغبه سبحانه وتعالى بذكره أمرا وإرشادا، فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وحينما يؤدي المسلم فريضة الحج وينتهي من عبادة الحج مع ما فيها من ذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته ودعائه والافتقار إليه وتعظيم شعائره، يأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره أيضا تنبيها له على عدم تشبهه بالمشركين الذين كانوا إذا فرغوا من حجهم وانتهوا من حجهم ذكروا مفاخر آبائهم وأسلافهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله عز وجل ومواضعه كثيرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو المقيم على ذكر الله عز وجل في أغلب الأحوال، فقال له الرب سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال له: واذكر ربك تضرعا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أيها المسلمون عباد الله، إن كل عبادة يقوم بها المسلم قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، بقلبه أو لسانه أو جوارحه، منذ أن كلف ووصل إلى وقت البلوغ إلى حين خروجه من هذه الدنيا في هذا العمر الذي وهبه الله عز وجل إياه، فهو إنما يفعل هذا للين رضا ربه سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. كل ما يقوم به العبد هو لأجل نيل رضا الله عز وجل عنه وابتغاء مرضاته، فيحبه الله عز وجل في هذه الدنيا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ويمتعه بالعيش الهنيء والحياة السعيدة المطمئنة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويوم القيامة يكرمه ربه سبحانه وتعالى ويدخله إلى جنته، جنة النعيم والدار المقيم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى جنة هي دار الكرامة أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين فعرفهم بها وزينها لهم ورغبهم فيها، إلى جنة مفتحة لهم الأبواب يدخل منها عباده العاملون الموفقون في طاعتهم وعملهم الدائم. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. عباد الله، وعدد أبواب الجنة ثمانية كما جاء في الحديث، كما أن عدد أبواب النار سبعة كما ثبت في القرآن. ومن لم يدخل جنة الدنيا من أبوابها لا يدخل جنة الآخرة أيضا بما يقوم به العبد من أعمال صالحة وقرب خالصة يؤديها باستمرار وعلى الدوام وبإخلاص وإيمان واحتساب. فهناك أيها المؤمنون باب من أبواب الجنة، أحدها يسمى الريان، وهو خاص بالصائمين. ثبت في حديث الصحيحين من طريق السهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وهناك باب لأهل الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بزوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وهناك باب في الجنة عن يمينها، الباب الأيمن، خص به من لا حساب عليه من هذه الأمة المرحومة كما جاء في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين، وفيه أن الله عز وجل يقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى كما جاء في الحديث. وهؤلاء الذين يدخلون من هذه الأمة المرحومة بلا حساب هم 70,000. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، وهم أنهم لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك أيها المؤمنون أبواب أخرى، هناك باب، باب لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو لأهل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الأجلاء: ألا أدلك على أبواب من أبواب الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي في جامعه وهو صحيح. وهناك عباد الله أبواب لأهل الطاعة والبر بوالديهم، وهو أعلى أبواب الجنة وأفضلها وأوسطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد، الوالد، الوالدان أيها المؤمنون، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وهناك عمل أيها المؤمنون هو من أرجى أعمال البر، يناله المسلم بأقل كلفة وأيسر معنى يسمح له بدخول الجنة من أي أبوابها شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن عمته وكلمته ألقاها إليه وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل من أبواب الجنة الثمانية، أو يدخله الله من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. وهناك أبواب باب أيضا للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، باب للكاظمين الغيظ والعافين العافين عن الناس. روى الإمام أحمد في مسنده عن الحسن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله بابا يدخله من عفا عن مظلما، من عفا عن مظلما. والحاصل أيها المؤمنون في كل هذا أن هناك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو ما يجنيه العابد الطائع لربه سبحانه وتعالى في عبادته له من القرب منه والأنس به والإقبال عليه والرغبة فيه والفرح بفضله سبحانه وتعالى ورحمته ونعيم القلب وانشراح الصدر. هذا الذي عبر عليه العلماء أيها المؤمنون سلفنا الصالح. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: والله إن لفي سعادة، وهو الفقير الزاهد العابد، والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقتلون عليها. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان محبوسا في سجن القلعة بسوريا يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أنا في جنتي، أنا جنتي في صدري. أيها المؤمنون، كل يوم يمضي من عمرنا فهو محسوب علينا، يقربنا من أجلنا ويكتب عليه عملنا، فلنحرص على أن يكون يومنا خيرا من أمسنا، وأن يكون غدنا خير من أمسنا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها المؤمنون، لقد ألفنا وألفتم جميعا حتى المقصر في طاعة ربه عز وجل، ألفنا جميعا أعمالا صالحة كثيرة في شهر رمضان، من التبكير إلى المسجد وطول المكث فيه والمحافظة على السنن الرواتب وملازمة القرآن تلاوة واستماعا وصلاة التراويح وما إلى ذلك من أعمال الصالحات. لا يزال اللسان رطبا بأنواع الذكر والدعاء، لا تزال اليد سخية بأنواع المعروف والإحسان، لا تزال القلوب سليمة من الحسد والحقد والبغضاء والشحناء. وقد وفقنا الله عز وجل جميعا لفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في شهر رمضان. فإذا أردنا أن نحظى برضا الله عز وجل عنا فلنحافظ عباد الله، فلنحافظ ما وسعنا ذلك إلى أن نكون كما في سابق عهدنا في رمضان أو مقاربين لذلك. فإن من شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته وتوفيقه المحافظة على عهده وميثاقه والتقرب إليه بعبوديته سبحانه وتعالى والإقبال عليه. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة، وأعانني وإياكم على ذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم بين صوم قدمتموه ترجون من الله ثوابه، وبين فطر تحتسبون على الله سبحانه وتعالى طاعته. فسبحانه جل وعلا من حكيم عليم حرم عليكم الفطر بالأمس وأوجبه عليكم اليوم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ينبهكم بذلك إلى أن جميع خلقه تحت قهره وقدرته، وعن حكمته وبحكمته يؤمرون وينهون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها المؤمنون، اشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أسبق عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة في يوم العيد وفي جميع أوقاتكم وأحوالكم. أنعم الله عز وجل عليكم بصيام رمضان وعجل لكم ثوابه وأسبق عليكم رحمته ورضوانه، وأسبق عليكم سبحانه وتعالى رحمته ورضوانه، فتح لكم أبواب جنته لتدخلوها وأغلق أبواب نيرانه فلا تقتحموها. قال: لا تقابلوا نعم الله عز وجل بالمعاصي والأثام، لا تقابلوا نعم الله عز وجل بالمعاصي والأثام، ولا تقولوا ذهب رمضان فتتهاونوا في الفجور والعصيان، فإن الله يكره أن يعصى في أي شهر كان، فهو سبحانه وتعالى يراكم ويعلم عملكم في أي مكان. فاشكروا نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر الجزيل، بالشكر الجزيل والحمد والثناء الجميل والعمل الصالح النبيل بالتكبير والتهليل وكثرة الذكر والتسبيح، وامتثلوا أمر ربكم الجليل، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى بين لكم أن هذا اليوم الذي هو يوم العيد هو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، فليس العيد عباد الله، فليس السعيد من العبيد من أدرك يوم العيد وجمل ظاهره باللباس الجديد، أو ملأ بطنه بالطعام وأطلق لسانه بكثرة الكلام، وإنما السعيد أيها المؤمنون، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم جميعا، من تقبل صيامه وقيامه وغفر ذنبه وإجرامه وتزكى وصلى صلاة العيد في آخر صيامه ورجع من مصلاه بجائزة الرب سبحانه وتعالى وإكرامه. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، تذكروا من صلى معكم في مثل هذا اليوم في الأعوام الماضية من آبائكم وأقربائكم وأهليكم وجيرانكم وإخوانكم المسلمين ممن رحلوا عن هذه الدنيا ولم يستصحبوا معهم سوى ما قدموا من أعمال، وتركوا الدور والقصور والأموال فلم تمنحهم من الموت أموال ولا جنود ولا حصون، ولن تنفعهم غدا يوم القيامة مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تغتروا أيها المؤمنون بحياة الدنيا وبشهواتها وبزخارفها، بل لا تغتروا بمظاهر الزينة حتى في يوم العيد، فإن الزينة الحقيقية هي زينة التقوى. قال تعالى سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم لباسا، يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلكم خير، ولباس التقوى ذلكم خير. رأى أحد الصالحين قوما في زينة العيد فقال لهم: ما هي إلا خرق ستبلى، ولحم سيأكله الدود غدا. ورأى آخر قوما يضحكون في يوم العيد فقال إن هؤلاء إن كانوا ممن تقبل صيامهم فليس بفعل الشاكرين، وإن لم يتقبل صيامهم فليس من أفعال الخائفين. ليس مراد هؤلاء العلماء والسلف منع الناس من الضحك والفرح في يوم العيد، ولكن أرادوا أن يقول أن الإنسان ينبغي أن يكون في انتباه ويقظة، لا يغتر بحلم الله عز وجل عنه عليه، لا سيما إذا كان يعلم أنه مقصر ومفرط في حق الله عز وجل وفي حقوق عباده. عباد الله، أيها المسلمون، عظموا حرمة هذا اليوم الذي هو يوم العيد، وتزودوا فيه بالتقوى، كما قال الله عز وجل للسفر البعيد وجاءت صخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. معاشر المؤمنين، تذكروا بهذا الاجتماع يوم الجمع الأكبر على أرض المحشر، ذلك يوم مجموع فيه الناس وذلك يوم مشهود، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر عظيم لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر ثم توبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن كأهل الكهف إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف قياض النيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع عبادتنا وأعمالنا. نسأله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأعمارا مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وزيادة إيمان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ هذا البلد، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من أراد خيرا لهذه الأمة وسعى في صلاحها وإصلاحها. وأنتم أيها المسلمون تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بدعواتكم وبأعمالكم الصالحة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتها، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.